بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. ما هو التعليق على هذه العبارة المنتشرة بين الناس: كثر الله من أمثالك؟ هذه أنكرها بعض السلف، وقال محمد بن واسع لابنه: يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله، وذلك لأنهم كانوا يمقتون أنفسهم. وما من إنسان عاقل الآن من أهل العلم الذي يعرف تقصيره يتمنى أن يكون المسلمين على مثل فعله، وهذا ليس بالنصح للمسلمين. فمن الذي يقول ليت أن الناس كلهم مثلي، أو يرضى أن يقال كثر الله في الناس أمثالك ويقول آمين؟ بل نحن نتمنى أن يكون في المسلمين خيار الناس وأفضل الناس، ونتمنى أن يكثر في المسلمين أهل العلم والفضل. وأما إذا استشعر الإنسان ضعفه وتقصيره فإنه لا يحب أن يكون كل المسلمين على ما هو عليه، بل يتمنى أن يكون في المسلمين من هو خير منه. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه التقصير في العلم في جوانب كثيرة، وأنه يجهل أكثر مما يعلم، فكيف يتمنى أن لا يكون في المسلمين إلا من كان على مثل ما هو عليه في العلم أو في العمل؟ ولهذا هذه العبارة والدعاء بها خطأ، بل يقال جزاك الله خيرا، وإن كان ولا بد يقال كثر الله في المسلمين أهل الخير والفضل. نعم. بارك الله فيكم. توفي زوجي وليس لي إلا بنت ولي أخوة، وأملك منزلا قد اشتريته بمالي الخاص، وأريد أن أكتبه لبنتي، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز لهذه المرأة ولا كذلك الرجال أن يكتبوا يعني شيئا من الأموال لبعض أبنائهم دون بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لمن جاء وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه وهب لابنه حديقة فقال إني لا أشهد على زور، فمن أراد أن يعطي أبنائهم يساوي بينهم وإلا فيدع الجميع، وهذا بخلاف النفقة، فإنه قد ينفق على الابن ما يحتاج إليه، وقد تكون حاجته أكثر من حاجة غيره، فيكون الابن الذي هو مستحق للزواج يحتاج إلى أن ينفق عليه ما يكفيه للزواج، والابن الصغير ليست له هذه الحاجة، لكن إذا بلغها يعطيه كما أعطى الأول وهكذا. وأما أن يوصي بأموال وأن يكتب بيوتا وعقارا ويوصي بأموال من غير سبب لبعض الأبناء فإن هذا من عدم العدل. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز للإنسان أن يحزن إذا تعرض لخسارة مادية من جهة أنه قد فرط في فعل السبب؟ الحزن قد يحصل للإنسان، ولكن الذي يكون في القلب من الحزن ليس هو مما حرم الله عز وجل إلا إذا أدى إلى ما حرم الله عز وجل، بأن يحمله هذا على التسخط أو يحمله على سوء الظن بالله عز وجل حتى ولو كان في القلب، أو يحمله على التفريط في الطاعة. لكن الإنسان جبل على أنه يحب الخير ويحزن لما يصيبه من المصائب، لكنه أمر بالصبر، ولهذا الصبر هو حبس النفس عن أي شيء، عن أن يقول ما يسخط الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن، فدل على وجود الحزن في القلب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فدليل على أن دمع العين وحزن القلب أنه ليس من التسخط، لأن الله عز وجل برحمته عفى عن العباد ما يعرض لهم من هذه الأمور مما لا قدرة لهم عليه، لكن الذي لهم قدرة عليه هو كلام اللسان والتسخط، وأن يترتب على هذا منكر أو ترك لطاعة فإن العبد يؤاخذ بهذا. بارك الله فيكم. يقول فعلت معصية ثم مرضت بعد ذلك، فقلت وأنا مريض والله ما مرضت إلا بتلك المعصية، فهل هذا الكلام جائز؟ هذا غير جائز، لأن الإنسان حتى ولو قدر عليه المرض لا يقطع بأن هذا بسبب المعصية، الله عز وجل في ذلك حكمة. فالإنسان إذا ظن هذا الشيء فيستغفر ويتوب، وهو مأمور بالاستغفار والتوبة سواء قدر عليه شيء أو لم يقدر عليه، لكن أن يقطع بشيء نحن لا نعلم، قد يكون الذنب هذا ما قدر الله عز وجل هذا المرض بسببه وإنما بسبب آخر، فالإنسان لا يقطع بشيء لأن هذا لا يعلم لما قدر الله عز وجل عليه. ولكن بعض السلف كان ينظر في أعماله، وهذا يحملهم على التوبة والاستغفار ورفع الأسباب، لكنهم لا يقطعون بأن كل ما يصيبهم كان بسبب هذا. بارك الله فيكم. يقول أنا أكتب باليد اليسرى، فهل علي في ذلك شيء؟ لا شيء في هذا، لأنه لا يمنع من الكتابة باليد اليسرى، وإنما الذي يمنع منه هو أن يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب بيساره، وأما الكتابة لم يرد فيها شيء. بارك الله فيكم. هل تعليق الحلف إذا أردت أن أعلقه يكون باللفظ أم في النفس، أم هو على حسب الحال؟ بل هو باللفظ، لأن الإنسان إنما هو مؤاخذ بما تكلم به، وكذلك لا بد أن يكون متصلا باليمين، لا يكون هناك تراخي وإنما يكون متصل. فإذا أقسم وعلق هذا على المشيئة ولم يحصل هذا الشيء فإنه لا يحنث بهذا. بارك الله فيكم. كسب والدي مالا وأعطاني دون أخوتي، فهل هو آثم؟ هذا فيه تفصيل وينظر في هذه العطية وفي نوعها ومدى الحاجة إليها. هل إزالة شعر اليدين والرجلين من النمص؟ لا، إنما النمص هو ما إزالة ما خرج في الحاجبين، وأما إزالة الشعر من البدن ففيه تفصيل يطول بحسب موطن الشعر، فإذا كان في العانة وفي الإبطين فإنه مرغب فيه للرجال والنساء، وإذا كان في غير هذه المواطن فإنه يختلف بالنسبة للرجل، فيحرم عليه إزالة اللحية أو حلقها، ويشرع له قص الشارب، وأما ما نبت في بدنه في مواطن أخرى فهذا لم ترد النصوص بالترغيب في إزالته، ولم ترد النصوص بتحريمه ما لم يصحب هذا محظور آخر كالتشبه بالنساء، مثل أن يزيل الرجل الشعر تشبها بالنساء هذا لا يجوز، لكن إذا كان هناك شيء يخرج ويزيد عن المألوف وهو يؤذي، مثل أن يصيب الرجل تقرحات شديدة بسبب كثرة الشعر ويوصيه الأطباء بإزالته فهذا لا بأس به، كذلك المرأة فإنه يحرم عليها يعني النمص، وكذلك يشرع لها كما نبه على هذا العلماء إزالة ما خرج في غير المألوف من بدنها، كأن تنبت لها لحية، أو إذا كانت تزيل بعض شعرها للزينة أو لأمر زوجها وليس لها عليها في ذلك ضرر فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هل يجوز شراء لعب الأطفال التي على هيئة الصور؟ والاستدلال بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كان عندها مجسم على هيئة خيل له أجنحة. لخص العلماء في هذا لما ذكر السائل في الحديث، ولكن لا ينبغي التوسع، وأما التوسع الزائد في هذا فإنه هذا خارج عن يعني ما دل عليه الحديث، وكذلك بعض أهل العلم يقول أن هذا إلى حد لا يصل فيها الأمر إلى أن تكون هناك صور تتكلم فيها أصوات وتتحرك، فإن هذا فوق ما دل عليه الحديث من وجود يعني مجسم لا حركة فيه، فينبغي عدم التوسع في هذه الأمور وأن يقتصر يعني منها على قدر يعني الحاجة. بارك الله فيكم، ما حكم التخفيف من جوانب اللحية للزينة؟ وهل هناك خلاف في التخفيف الكامل للحية؟ المشروع هو إعفاء اللحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى. وهذا الذي دلت عليه السنة، دل عليه عمل السلف، هو إعفاء اللحية. وأما الترخص ببعض الآثار التي قد تثبت عن بعض الصحابة، فإن هذا لا ينبغي أن يعارض بما عليه عمل الأكثر منهم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته. وعامة الناس إذا تركوا اللحية ولم يأخذوا منها شيئا فإنها ستقف عند حد، كما هو معروف في الشعر. وأما إذا أخذ منها فإنه هذا مدعاه إلى أنه قد، لو قلنا بأن هذا معصية، يعاقب بنقيض ما فعل، ويكون يشتغل بها الدهر، بينما لو تركها لربما وصلت إلى حد معين ووقفت. ولهذا الذي أنصح حتى من الناحية يعني الطبية والناحية أيضا النظرية، أن تركها فيه راحة للإنسان في نفسه، وأيضا براءة لدينه. وأما المداومة عليها فلربما ما يدري كم مرة يأخذ منها، وقد يلقى الله بها، ويكون هذا في علم الله أنه مما لم يرخص فيه، خلافا لمن قد يظن أن ما زاد عن القبضة التمسك بالأثر عن ابن عمر أنه مشروع أن يأخذه. ولكن براءة الدين وترك المشتبه، وكذلك طلب الإنسان راحة نفسه في هذا، هو الأسلم. ولهذا اللحية هي في الحقيقة لا تنبت إلا في موطنها، يعني ليس كما يظن البعض الآن يعني أن اللحية قد تنبت في غير مكانها، فإذا تركت على طبيعتها لا تنبت إلا في مكانها، وطولها يصل إلى حد معين، لكن من داوم على حلقها فقد تطول، أو أنهم من واظبوا على الأخذ منها فإنها قد تزيد بقدر ما يؤخذ منها، فتركها هو الأسلم والأبرأ للدين كما هي عليه، وفي ذلك راحة للإنسان. بارك الله فيكم، هل اسم ناصر الدين من أسماء التزكية؟ نعم، كرهه بعض السلف لأن فيه تزكية، والإنسان لا يقطع لنفسه بأنه ناصر الدين. سئل الإمام أحمد أو قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: جزا الله عنا الإسلام خيرا. فالإنسان ما يزكي نفسه، ما يقول أنه ناصر الدين. كان الإمام النووي يغضب على من لقبه بشرف الدين، هذا من تواضع العلماء. بارك الله فيكم، نحن في بلدنا منا من يقرأ القرآن عند دفن الميت، ومنا من يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الثواب في ذلك؟ لا يشرع قراءة القرآن عند الأموات، عند الموت، عند الدفن، وإنما الذي يشرع هو الإسراء لتجهيزه، ثم سؤال الله عز وجل له التثبيت، ودعاء الله عز وجل له أن يغفر له وأن يتوب عليه. بارك الله فيكم، ما حكم التصوير بجميع صوره؟ التصوير المجسم الذي فيه تصوير لذوات الأرواح هذا محرم، كما دل عليه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وأخبر أن المصور يؤمر يوم القيامة أن ينفخ في هذه الصورة الروح. ولهذا قال العلماء: هي الصور لذوات الأرواح، لأنه يؤمر بأن ينفخ الروح في هذه الصورة التي صورها. وأما التصوير الفوتوغرافي فالعلماء اختلفوا فيه، هل هو من الصور المحرمة أم لا؟ والخلاف مبناه هنا على من نظر إلى أن تحريم الصور يحرم للمضاهاة، وأما من ينظر إلى أن تحريم الصور أبعد يعني من هذا المقصد، إلى أنه قد تترتب عليه مفاسد أخرى مثل يعني تعظيم الصور، فإنه يمنع من الصور. والذي هو معروف الآن بما يعني يحصل من الفتنة بالصور وكثرة الفتنة التي تحصل بسببها، يدرك أن قول من قال إن تحريم الصور ليس هو يعني محصور بقصد المضاهاة، وإنما لأمور أخرى، فإنه قد يترجع عنده أن ترك يعني التصوير بكل صوره إن لم يكن لذلك حاجة هو الأولى والأسلم. بارك الله فيكم. يقول: ورث والدي رحمه الله ميراثا أشك بأحقيته له، وتوفي والدي وقد ورثته أنا وأخوتي، فماذا أفعل بهذا الميراث؟ أولا من المقرر أن ما اكتسبه الوالد وما مات عنه من الميراث فإنه لا يبحث يعني عن الأسباب إن لم يكن هناك سبب ظاهر أو كانت هناك مطالبة من الناس وعلم ظلم من الوالد، فإنه تؤدى المظالم وتعاد إلى أهلها. وأما إن لم يكن هناك شيء فإنه لا يجوز تجوز الوسوسة، لأن الآن نبتلى ببعض الموسوسين في كل شيء، فإذا كان هذا الشك مرجعه إلى الوسوسة فإنه لا يجوز له أن يسيء الظن بأبيه ولا أن يتكلف في شيء لم يؤمر بالبحث عنه. وأما إذا كان هذا الأمر وهو الشك مبناه على ما يعلم من تقصير والده بالحقوق، أو هناك من يطالب، أو أنه يعلم أن هناك مظالم، لا بد من تأدية المظالم لأهلها. بارك الله فيكم. يقول: أنا معتمر وقد وكلتني زوجتي أن أعتمر عنها وأعطتني مالا لقضاء العمرة عنها، وهي ما زالت على قيد الحياة، وهي غير قادرة على المجيء بسبب الانشغال بشؤون البيت، فهل أعتمر عنها علما بأني قد صرفت المال الذي أعطتني؟ الذي يظهر أنه لا ينبغي الاعتمار عنها، وأما المال فيعاد إليها، لأن عدم القدرة ليس على ما وصف السائل من أنها منشغلة بعمل البيت، وإنما القدرة التي لا تتمكن منها تتمكن معها من الإتيان إلى البيت لمرض يعني ملازم لها أو لكبر. وأما الانشغال هذا لا يسمى يعني عجز، وإنما هو انشغال والشغل ينقضي. ولهذا على الصحيح أنه لا يصح الاعتمار إلا وكذلك الحج إلا عن ميت أو عاجز، لا يمكنه الحج ولا العمرة، هذا الذي دلت عليه النصوص. وأما القادر من الرجال والنساء فإنه لا يشرع الاعتمار ولا الحج عنه. ثم إن القدرة قدرة بدنية وقدرة مالية، فمن لم يقدر ماليا يعطيه هذا القادر الذي يريد أن يعتمر ويحج عنه، يعطيه المال وهو يعتمر ويحج، وهذه المرأة تنتظر حتى يعني ينقضي عملها وتعتمر هي. وإذا كانت هذه عمرة الإسلام يجب عليها أن تبادر لها وأن يعينها زوجها على ذلك. وأما المال الذي أخذه فيجب عليه أن يعيده لها، لأنه أعطته لمقصد ولشيء وهو لم يتحقق، فلهذا يجب عليه إعادة المال. بارك الله فيكم. هل كل محرم كبيرة؟ لا، ليس كذلك، وإنما هناك من المحرمات ما هو كبير ومنها ما هو صغير، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ففرق الله بين الكبائر وبين السيئات. بارك الله فيكم. عندما أنصح بعض الناس بترك التدخين فيقول إني مبتلى، فهل يدخل تحت الجبر؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟ نعم، قد يكون هذا الكلام إذا قاله يقصد أني مبتلى لا قدرة لي على رفع البلاء، فهذا قد يكون من الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وأما إذا كان يقصد أني مبتلى وأن هذا حصل له بسبب ذنوبه، وأنه يقدر في نفسه التوبة أو أنه يعزم عليها، فإنه عليه أن يبادر إلى التوبة من هذا الأمر، فينظر إلى مقصده من